القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أصدقائي المستمعين، هذه الحلقة حلقة خاصة، فهي بناء على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج، منهم الأستاذة مهتاب الشريف، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، الأستاذ يسر ياسين، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ محمد أبو الخير، الصديق جاسر محمد السيد، والصديقة جاسمين محمد السيد. هم طلبوا الاستماع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية اللي بنقدم منها تتر البرنامج، هي من قد إيه كنا هنا للموسيقار محمد عبد الوهاب من غنائه وألحانه، التوزيع الموسيقي لعمر خيرت. بناء على طلب الأصدقاء واللي بسعد أنا وفريق عمل مع الموسيقى بمداومة المراسلة بيننا سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الخطابات البريدية، بسعد جدا بمواصلة المراسلة بيننا. حنقدم لكم النهاردة موسيقى أغنية من قد إيه كنا هنا.